إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. صباح الخير يا فاروق بيه. يا صباح الفل. كنت فين من الصبح يا سوزي؟ انت مش عارف من امبارح ان مستر بيتر بتاع الشركة القبرصية مسافر النهاردة وكان لازم اوصله للمطار، ازاي نسيت؟ اه والله نسيت، بس طيارته كانت هتقوم الساعة 9، يعني انت كنت فين من الساعة 9 للساعة 10؟ برضو نسيت، مش النهاردة في معاد مع المورد بتاع الصين علشان نتفق معاه على صفقة الشاشات الجديدة؟ صح صح. طيب وعملت ايه مع الراجل اللي ما بيفوتش ده؟ ها، ما انا عارفه ما بيفوتش حاجه ابدا. السؤال ده ما يتسالش لسوزي بركات. اتفضل العقد اهو وبشروطنا يا روقه. يا حبيبي تروقه، يا دينم وشركتي وحياتي تستاهلي بوسه من بتوع زمان. ده كان زمان. خد امضي على ده، شيك بخمسين الف جنيه بس، مكافأة صغيرة قد كده هو على مجهودي مع المورد الصيني وقبل منه السربي. ما ندراعك اليمين. والشمال أحيانا. يا متمكنة يا عظيمة، فين الألم؟ اتفضلي يا ستي، اتفضلي يا غزالي، الشيك هو، وعودي عودي عشان عاوز أقولك على الجديد. نعم، جديد بالنسبة لك أنت لأني أنا عارفاه. أنت مش عاوز تقول إن شادي صبوح اللبناني وكيل أعمال الملياردير فخر الدين فهمي هنا في مصر؟ ولازم ما تفوتش الفرصة دي وشركتنا تنجح في الاتفاق معاه، ولا أبوس إيه؟ دماغك الصحية. يا صحية. خلينا عمليين يا روقة. حاضر حاضر يا متمكنة، استنى لما اتصل أعرف لك شادي صبوح نازل فين. نعم، انت لسه هتسأل؟ يا باشا الملياردير فخر الدين فهمي ومجلس إدارة مجموعة فخر إخوان اشتروا ربع الكومباوند الجديد عشان يكون مقرها الإداري في مصر، وخصصت جزء صغير منه غرف فندقية لأعضائها، وخصوصا شادي صبوح. يا سيدي. شهدنا لك يا غزال يا غزال. ألف ألف مبروك يا فاروق على الاتفاق اللي تم بين شركتك ومجموعة فخر إخوان. الله يبارك فيك يا محيبي. نفسي بس أعرف اخترقته وكيل أعمالهم شادي صبوح إزاي؟ ده أنا يا راجل مش عارف حتى قابله. أنت مش عارف تقابله عشان ما عندكش سوزي بركات عقلية عملية وخبرة ما حصلتش وإمكانيات بشرية هيلة. من الآخر كده طلقه. انا قلت بقى اجي ابارك لك بنفسي وعزمك على حفله النهارده واطمن، عازم لك كل الحبايب اياهم، بس اوعى بقى تقول لي هتنام بدري. عيب عليك، اخوك سهير ويسد. استنى حوري لك فيديو صغير على موبايلي، وده بس عشان انت حبيبي يعني، واكلين سوا عيش وانس و... ما انا عارفك قوي تصور نفسك في المسرات. وريني وريني يا نجم وريني. تعالي تعالي يا سوزي. اهلا مستر محي. السيجارة؟ اسفه يا محي بي، ما بغيرش نوع السجاير بتاعي. اعمل حسابك يا سوزي، احنا معزومين النهارده في حفله عند محي بيه. اوكي انا ماشيه دلوقتي، ونبقى نتقابل بالليل. باي. بقول يا فاروق ما تخليك جدع بقى وتسيبها لي تمسك لي شغلي ولو يعني إعارة سنة. لا لا لا لا لا لا, لا ما ينفعش يا محي. انسى انسى انسى. حتى ابعت لي نسخة بلوتوس. قولي لي يا سوزي, الحفلة فيها أنوار وزينة وكده؟ طبعا كلها أنوار وكفاية شرب وانت تفوق وترجع تشوفها منورة. يا فاروق بيسيب الإزازة وكفاية. الله الله الله الله الله. انت خلاص مش دريان ولا قادر تصلب طولك. وبعدين بقى يالله انت اللي مش واقفة في حتة واحدة وخل خيلتيني. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى كده سيب الإزازة. لا مش هسيبها مش هسيبها مش هسيبك تشرب أكتر من كده. الله انت بتبرقي لي كده يا سوزي. سيب الإزازة بقى. الله الله الله انت انت رايحة فين؟ يا ساتر عالضلمة. لا لا سوزي سابتك ودخلت الفرندة ليه يا فاروق؟ عشان فقرية فقرية. وانا انا محي مبسوط شوية وبقول لك انا عاوز اقعد مع مرايا العسول رايحة. هادي البنت انشي. الله انشي انشي من البنات اللي بيخدموا على الحفلة. ما تخدم عليا انا كمان. هي قفلت معايا يعني؟ يا عم فاروق عيب عيب عليك. مش سيبني سيبني سيبني روح ارحب بضيوفي. روح روح روح روح رحب بضيوفك وانا ارحب بنفسي انا. والله الراجل ده عمال يحلق فيا كده ليه من الصبح؟ الله ده بيشاور لي شكله سكران تينا. ده جاي ناحيتي. اعملي نفسك مش شايفه يا انجي وادخلي على المطبخ. مساء الخير. الله حضرتك داخل ورايا المطبخ كمان؟ طبعا. انت عاوز ايه بالظبط؟ انجي جي مش كده؟ وكمان عارف اسمي؟ حاسب هتقع. تعالي معايا ننزل الجنينه سوا. يا بنت الراجل هيموت عليك وسكران تينا ومش داريان بنفسه. ما تقلبيه يا عبيطه تلاقي محفظته مليانه. وخدي موبايله ويا لهوى على الختم ابو فاصل اللي بيبرق قد دماغه ده صباعه مش باين منه. يلا يا خايبه يلا ده صدى وجالك برجله لحد عندك. لا انت طفيت النور ليه؟ ها علا بتي يا علا يا بت اصحى انا رجعت من الشغل. يوه ما تتنيلي ترجعي ولا ان شاء الله عنك ما رجعتي. بتصحيني ليه يا بنت؟ قوم ده انا جايبه معايا اكل وحلويات قد كده. تلاقيكي ان انت من غير عشا يا حزينه. والله ما تعشيت. وريني ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ الحفله اللي كنت شغاله فيها كبيره قوي كده. قوي قوي. كلي كلي. وشايفه شايفه الفلوس يا علا؟ منين يا بت ده كله؟ يا نهار اسود. اسود ليه يا صاحبتي؟ ده ابيض واخضر واحمر اهو. جنيهات وريالات ودولارات. وايه الموبايل ده؟ يخرب بيتك ده اخو الموبايل بتاع صاحب المول اللي انا شغاله فيه. وعيني كانت هتخرج على حته خاتم يتمن بالوف بس محشور في صباعه وما عرفتيش اخده. صباع مين يا بيت؟ انت ازاي يا سوزي ما تاخديش بالك ان موبايلي مش معايا بعد الحفله؟ يا باشا انت حالتك كانت صعبه قوي ووصلتك بعربيتي لبيتك بالعافيه. هتعمل ايه في الارقام الدوليه والايميلات اللي كانت على التليفون؟ ايميلات ايه وارقام ايه يا سوزي؟ المصيبه في الفيديوهات. الفيديوهات والصور المنيله بنيله اياها. يا نهار اسود انت ما كنتش مسحت البلاوي دي من على تليفونك؟ ما مسحتهاش. ده انا غلبت انبهك وكنت تضحك وتاخد الموضوع تهريج وشطاره. اوعى تقول ان فيديوهاتك معناهد طلعت موجوده. موجوده موجوده. كارثه يا سوزي. انت عارفه ناهد؟ ناهد دي تبقى مين؟ طبعا عارفه عارفه يا اخويا وبترحم عليك من دلوقتي. انا في مصيبه دلوقتي. الموبايل والمحفظه ما وقعوش منك علشان سكران زي ما انت فاكر. دول اتسرقوا. مش ممكن موبايلك يقع من جيب البلطو العريض اللي كنت لابسه ولا المحفظة تقع من الجيب الجواني. لا لا لا مش ممكن مش ممكن. يا نهار اسود افتكرت البت انجي. ها مساء الخير يا انزي. بصي بصي جبت حاجات قد ايه بالفلوس اللي انت اديتهاني. شايفه الكعب العالي ده؟ كنت هموت عليه، كل يوم في الباترينا بشوفه. شايفه الشميز ده؟ يا لهوي، ولا الشروال ده؟ بصي يا انجي، ولو كنت عملتي باصلك معايا واديتيني فلوس اكتر كنت جبت الموبايل ابو كاميرتين اللي نفسي فيه. من الحق يا انجي، خرجتي بعتي الموبايل بتاع الراجل؟ انجي يا بنت مالك مساهمه كده ليه؟ ما بترديش عليا. ايوه يا علا، ماشي مبروك. يا دمك يا بنت، احنا مش قلنا هنبيعه ونسافر نقضي يومين في اسكندريه؟ يومين في اسكندريه ايه يا عبيطه؟ ده انا بفكر اشتري اسكندريه كلها. ايه التخريف والتهويل ده يا بنت؟ احنا مش تمنا ب6000 جنيه؟ لكن اللي فيه يساوي ملايين يا بنت. ايه ليكي حق يا انجي، ما تبعيش الموبايل. بس مستنية ايه يا بنت؟ ده انت يا بنت المحظوظة تقدري بمكالمة واحدة تبقي غنية، مستنية ايه؟ وانت يا علا مستنية ايه؟ ما هو موبايل في نفس الأوضة اللي انت فيها، ما تسبقيها انت وتخلصي. وترحمي نفسك من الفقر اللي حطت عليكي ده. ايه يا علا، بتزوق المخدة من تحت راسي ليه؟ لقيتي نومي. بقولك، هو انتي حاطه الموبايل فين يا بيت؟ مخبيه. بتسألي ليه يا علا؟ ابدا، انا بس بطمن يا انوج. خلاص نامي حبيبتي، نام. اسمها انجي عبد الفتاح درويش، من دمنهور، وعايشه في القاهره مع بنت تانية اسمها علا محمدين، في أوضة دور أرضي في حارة كشك في السيدة عايشة، والاتنين بيكملوا عشاهم نوم. يعني حشرة حقيرة واستغلت سكر الحفلة. يلا روح لها وراجع الموبايل قبل ما تلحق تبيعه. لا لا لا لا لا، اهدى كده يا باشا. اهدى ايه بس؟ اهدى. تفتكر ان انا بعد ما جبت عنها المعلومات دي كنت هستنى؟ انا روحت لها طبعا، والبنت اللي ملهاش لازمة دي بتصيع علي، انا بتنكر انها سرقتك. ده انا اضربها بالنار وادهسها بجزمتي زي الحشرة. مسدسي فين؟ وبعدين بقى يا باشا، ما قلتلك اهدى، انت ناسي ان روحنا في ايديها؟ اهدى بس يا سيدي كده وسيبنا انا اشتغل. الوقت يا سوزي الوقت. اوه، للأسف ما عندناش حل تاني، لازم نسلم النجيم ومجبرين نلعبه مع عيلة تافهة زيها، خصوصا اني قريت في عينيها وصوتها انها عرفت واتفرجت على اللي في الموبايل. يا نهار اسود. طبعا، وشكلها لسه بتفكر تبتدي تساوي مين وازاي، وطبعا انت فاهم. ايه ده رقم ناهي طلعت. ايه؟ اكيد اتصلت بيك الاول، لقت تليفونك مغلق. طبعا شفتي وتقولي البنت لسه بتفكر. تفتكري انها طالعه بتتصل بيكي بعد المده دي كلها ليه؟ انا في كارثه يا سوزي، في كارثه كده. فعلا دخلنا مرحله الخطر، والبنت انجي لعبت بالنار وكتبت نهايتها بايديها. لازم تهدي يا علا، لازم تهدي عشان نعرف صاحبتك انجي اتقتلت ازاي. اعذرني يا حضره الضابط، انجي كانت اكتر من اختي وعايشين سوا على الحلوة والمرة. الباقية في حياتك، احكي لي اللي حصل بالظبط يا علا. انا سبتها امبارح ومشيت الساعة 11، يعني بعد ما رجعت من الشغل رحت ابات عند عمتي في المعصرة. ما هو النهاردة كان معاد زيارة ابويا في سجن ترى، وفي معاد الزيارة بروح ابات عند عمتي عشان بيتها قريب من السجن. امبارح ما كنتيش بيتها معاها. كويس، وبعدين رجعت النهارده الساعة تيجي 2 كده، لقيتها على الأرض ووشها مزرق ومبحلقة زي ما سيادتك شايفها كده. فضلت أرقع بالصوت وقمت مبلغة. واضح إنها اتقتلت بالخنق وبعد مقاومة، بدليل اللخبطة اللي في محتويات الصالة. لكن مفيش أي أثر لكسر في باب الأوضة أو محاولة لفتحه بالقوة. معنى كده إن الجاني يا إما حد تعرفه فتحت له عادي، يا إما معاه مفتاح. زيك يا علا؟ زي يعني حضرتك تقصد إيه؟ مالك، أنا بقول زيك، ما قلتش أنت. هي إنجي أو أنت حد منكم بيدخن؟ بيدخن؟ لا لا لا لا لا أبدا. بس كده يبقى القاتل لإما فاروق بيه الشابوري أو سكرتيرته سوزي. علا تقول اللي تقوله بس ما يمشيش علي. أنا هقتل إنجي دي ليه؟ ما أنا قلت يا سوزي دفاعا عن سمعة ولي نعمتك، والأهم إن ليكي فيديو زي غيرك على الموبايل، وعلا وإنجي شافوه، وأظن دلوقتي صح أعتبرك متهمة. لوجود الدافع ودرءا للفضيحة جيتي ساومتيها، وما رفضت خنقتيها. ها؟ لا لا لا أنا لا ما قتلتهاش، قصدي ما رحت لهاش، ما رحتش. وعقد السجارة اللي من نفس نوع سجايرك وصل لمسرح الجريمة ازاي يا سوزي؟ علا مين يا باشا وإنجي مين؟ غريبة، سكرتيرتك سوزي أقوالها ما بتنفيش علاقتك بإنجي يا سيد فاروق، تفتكر ليه؟ والله ما أعرفش، اسألوها. سألناها وحكت لنا، قصدي اضطرت تحكي لنا عن سبب قتلها الإنجي. سوزي قتلت إنجي عبد الفتاح؟ وعرفت منين اسمها بالكامل يا فاروق بيه؟ لما رجعنا الأرقام اللي على تليفونك يا علا لقينا رقم ناهد طلعت، انت تعرفيها؟ ناهد؟ لا لا لا لا، دي كانت مكالمة غلط. مكالمة غلط 18 دقيقة يا علا، والمكالمة الغلط تجيلك، مش انت اللي بتعمليها. يعني لو اعترفت لك اني اتصلت بناهد طلعت مش هتتهمني بقتل انجي؟ ما انت لو ما كنتيش قتلت انجي وخدت الموبايل ما كنتيش هتتصلي بناهد طلعت عشان تساوميها. ما فيش حد هيساوم غيره على حاجة ما يملكهاش يا علا. انا بصراحة نويت اسرق الموبايل، وعشان كده اتصلت بناهد، قلت اضمن الاول قبل ما اسرقه، اضمن انها تدفع لي اللي هطلبه. عمتك قالت انك لما رحت لها كنت متوترة وزي اللي عاملة وما نمتيش طول الليل. الجرح اللي في خد صاحبتك انجي كان موجود قبل ما تتقتل يا علا؟ جرح ايه؟ لا لا لا ما كانش في خدها اي جرح. ممكن اعرف سيادتك استدعيتني هنا ببيت القتيله ليه يا فندم؟ ما قلت لك ماليش اي علاقه بالموضوع ده، وبعدين انا عرفت من الجرايد انكم قبضتوا على سوزي عشان لقيتولها هنا عقب سجاره من النوع اللي بتدخنه. انا مالي؟ ما انت بطل الفيديو اللي هي فيه معاك، وعشانه جيت لانجي وقتلتها. فيديو؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، حرام كده يا باشا، ان بعض الظن اسم. السبحه اللي في ايدك دي جديده، لاني ما شفتهاش معاك المره اللي فاتت. في الحقيقه يا فندم السبحه والمصحف ما بيفرقوش ايدي ابدا، تلاقي سيادتك بس ما اخدتش بالك. ممكن، بس في حاجات تانية انا متاكد منها يا سيد فاروق، لانها متوثقه في جهاز رسمي، زي مثلا رقم عربيتك، الرادار سجله في ميدان السيدة عائشة. السيدة عائشة؟ ما انا رحت اصلي العشاء. الرادار سجلها الساعة 1:30 PM. الحقيقة رحت اصلي الفجر. واللي هيصلي الفجر يروح قبلها بثلاث ساعات يا فاروق بيه؟ انت عاوز تقول ايه ساعتك؟ مش انا اللي عايز اقول، ده الرادار، وواحد من الشحاتين اللي بيباتوا على الرصيف في الحارة لما وريناه صورتك قال انه شافك في التوقيت ده هنا في الحارة. انت ليك معارف في حارة كشك؟ انا انت لما بعتت سوزي الانجي وما قدرتش تجيب منها الموبايل صبرك نفد، وملاك الرعب انها تتصل بغيرك وتساومه وتحصل الفضيحة والورطة اللي انت خايف منها، وفي لحظة غضب واندفاع جيت لها. والمناسبة بصمتك موجودة في الأوضة زي سوزي تمام. ماشي ماشي قلت لها، بس صدقني ما قتلتهاش. أنا حاولت أعرف منها مكان الموبايل وعرضت عليها فلوس كتير جدا، لكن كانت دماغها ناشفة ورفضت. قمت سبتها ومشيت طبعا. بكفاية بقى، كفاية، أنا مش قليل وليا سمعتي، كفاية بقى فضايح وتحقيق أرجوك. فعلا كفاية كده تحقيق، أنتوا الثلاثة تعبتوا، ومن حق اتنين منكم دلوقتي يرتاحوا. والتالت يا باشا؟ هو الجاني يا فاروق بيه. والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بحضراتكم، وبالتأكيد بكل شغف تابعتم هذه الحلقة، وسوف نتلقى الإجابة على أسئلتكم. وترى من صاحب الحظ الوافر اللي هيجاوب معنا الإجابة الصحيحة. أهلا بيكم، هنبدأ نستقبل المكالمات والإجابات الصحيحة. ويا ترى مين اللي قتل؟ فاروق ولا سوزي ولا علا؟ وبالدليل. ألو ألو ألو ألو ألو أهلا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. اتفضل نتعرف بالاسم. إيهاب عمار الليثي. اتفضل يا أستاذ إيهاب. الجاني علا صاحبة الأكيلة. والدليل؟ الدليل حضرتك المكالمة اللي عملتها مع نهاية طلعت لمدة 18 دقيقة. الطريقة الوحيدة اللي كانت ممكن تحصل بيها على رقم نهاية طلعت هو من تليفون فاروق. ومعنى أنها جابت الرقم عليه أنها كانت تستحوذها على الموبايل طبعا، وده ما كانش ممكن يحصل إلا إذا قتلت صاحبتها وخدت الموبايل وطلعت منه النمرة وكلمتها، كلمتها طلعت واتفاوضت معاها على ثمن الفيديوهات اللي موجودة على الموبايل. تمام، شكرا. تابعنا لآخر البرنامج ونشوف الإجابة الصحيحة. شكرا. معانا تليفون. ألو ألو. أيوة ستي مياد، أنا معاك أهو من ساعتها على التليفون. طب مين معايا؟ أنا جدة حالي. إزيك، عاملة إيه؟ يا أهلا بيك حالة عرفي، حالة هشام عرفي. أهلا بيك، يبقى أنت مشتركة باسم حالة. أيوة حالة. طب حبيبتي مين اللي دلوقتي سوزي هي اللي دبرت الجريمة لأن هي عارفة كل حاجة. أوكي أيوة ماشي يا ستي، ربنا يكون بيك. شكرا شكرا، شكرا لله. مع السلامة. مع السلامة. معنا تليفون كمان. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ أهلا بيكي، مين معاي؟ أمل. أهلا يا أمل، اشتركتي معنا قبل كده؟ وكسبتي؟ كسبت كذا مرة. طب متعودة يعني. بس بقى الله أعلم بقى النهاردة إيه. طب ربنا معاكي إن شاء الله. الله يخليكي. معلش اسمك إيه؟ أمل كمال. معلش يا أمل، طب ممكن نعرف مين اللي انتي مشتبهة فيه؟ علا صاحبتها. طيب الدليل؟ الدليل ان هي قالت ان هي راحت تبات عند عمتها الساعة 11 بالليل وسابتها لوحدها. لا هي ولا كان في كسر باب الشقه ولا اي حاجه. فالمحقق قال ان يا اما الجاني هي تعرفه فتحت له، يا اما الجاني مع المفتاح. ماشي. يا اما الجاني مع المفتاح. وطبعا هي هتخاف ان هي تفتح لفاروق او لسوزي، لانها عارفه ان دولت ممكن يؤذوها. ماشي يا امل، خليكي معانا وشوفي اجابتك صح ولا لا. ماشي، بس لسه بقيت الدليل. ماشي، تقولي بقيت الدليل يا امل بسرعه. بقيت الدليل كمان ان المحقق قال ان رقم تليفون نهد طلعت كان على تليفون علا كان لمده 18 دقيقه، فهي استحاله ان هي هتتصل بنهد طلعت الا اما تتاكد ان هي معاها تليفون. ماشي يا امل، معانا موجز يا امل. يا امل خلاص كفايه الدليل ده، شكرا ليكي. رجعنا لكم برنامج 2757-120 إذاعة، ومنتظرين تليفونات حضراتكم على الرقم ده والرقم الداخلي 3202 أو على تليفون المباشر 72-2-57-92-303. معذرة اتلخبطت في الرقم. منتظرين حضراتكم على الهواء مباشرة. معنا تليفون. ألو. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أزوركم وكل أوقاتكم بكل خير. وحضرتك بكل خير. مع حضرتكم أحمد السيد السيد عروج، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا فيما. أهلا بحضرتك، المشتبه في مين النهاردة؟ كل البراءة لفاروق وسوزي مبدئيا، يعني لسبب الدليل هنا إيه؟ إن فاروق فكر يقتلها بالمسدس وهي قتلت مخنوقة. طيب هذه واحدة. الجاني هنا علا. تمام. والدليل على ذلك أنه لا يوجد أي عنف في فتح باب الشقة. ماشي. ومكالمة الناهد اللي استمرت 16 دقيقة اللي سألها عليها أو 18 دقيقة اللي سألها عليها المحقق. وبعدين يعني هي علا قلبا وقالبا وشكلا وموضوعا في. ماشي يا استاذ احمد، بنشكر حضرتك عشان نخلي وقت لبقية المستمعين. اتفضلي يا استاذ. شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا. اتفضلي. معانا كمان تليفون. الو. الو. ايوه. مع حضرتك رؤية محمد احمد. اهلا يا رؤية. اهلا بحضرتك. عندك كم سنه؟ هو عندي 18. بتتابعينا على طول كل اسبوع؟ ايوه على طول بتابع حضرتك. طب ان شاء الله تكسبي المره دي. النهارده مين الجاني؟ هو الجاني النهارده هي سوزي. طيب والدليل بتاعك ايه؟ الدليل ادانتها ان هي التليفون اللي جالها من ناهد هو ده كان دليل ادانتها ان هي ممكن تكون خدت التليفون من انجي وصومتها عليه وبعدين صومت ناهد، وهو ده كان دليل ادانتها المكالمه اللي جات لها من ناهد اثناء ما كانت بتتكلم مع فاروق. وممكن يكون فاروق كمان حب ان هو يرد الشبهه عنه لما راح لها، بس هو ما لحقش ياخد منها التليفون، كانت خدته سوزي وحط لها عقد التجارة هناك عشان يخلص من سوزي او الشبهة تيجي على سوزي. بشكرك وخليكي معانا لاخر الحلقة واسمعي الحل صحيح، واتمنى لك الشوف. شكرا لحضرتك. العفو. رجعنا لكم مرة تانية وعلى الهواء مباشرة، مستنين تليفوناتكم 2-57-92-303 و2-57-87-120 ورقم الداخلي 3202. ومعانا تليفون. ألو. أيوة. ألو. السلام عليكم، ممكن أشارك؟ عليكم السلام، أنت مشتركة مع حضرتك رفقة محمد عبد العزيز. أهلا بحضرتك. اللي جاني النهاردة علا. والدليل؟ الدليل إن هي لما كانت قاعدة مع صاحبتها هي سرقت منها التليفون فتحته، وعرفت من مشاهده شريط الفيديو بين فاروق بيه وسوزي، فعرفت انهم بيشربوا سجاير. بالدليل لما المحقق لقى عود جرف الارض راح قالت له اكيد ده سوزي و اما سوزي اما فاروق بيه. فهي لما قتلتها خدت منها التليفون وصومت معاه. تمام شكرا. وبعدين هي لسه في باقي دليل؟ ده اللي حضرتك قلتيه. البصمات تقرير بصمات ملوش بصمات ليها في الاوضه. طيب. وهي ساكنه معاها في الاوضه المفروض يبقى ليها بصمات. ليها بصمات سوزي وبصمات فاروق بيه وما لقوش بصمات هي. فهي طبعا نكشت في الاوضه عشان تبان ان حد تهجم عليها. وبعدين جاب الاوضه اتفتح ماشي باب الاوضه اتفتح في 18 يعني كلمه المكان 18 دقيقه. بشكرك شكرا جزيلا. باب الاوضه كمان اتفتح مع حضرتك الاوضه اتفتحت بشكل طبيعي يعني مفيش كسر ولا اي حاجه. طيب نستقبل تليفونات ثانيه. معلش بشكرك. السلام عليكم. احنا لسه معاكم و 257 87 120 اذاعه. ويا ريت نقول على طول مين الجاني والدليل علشان ندي فرصه لناس اكتر ان هم يشتركوا معانا. 1 2 3 على طول ونقفل علشان ناخد تليفونات اكتر. معانا تليفون. الو الو. ايوه يا فندم. مع حضرتك حسن. حسن ايه عشان لو فزت تبقى نقول اسمك. حسن بهاء الدين بس هشترك باسم والدتي. مفيش مشكله. اللي هتشترك اسمها ايه؟ انطاف فؤاد بهاء الدين. اهلا بيها. وطيب ممكن اعرف الجاني والدليل؟ الجاني يا سوزي النهارده. طب الدليل ايه؟ الدليل وهي كانت موجوده مع فاروق بيه ففي مكالمه جات لها من ناهد فهي ممكن تكون خدت التليفون من علا وساومت ناهد فبتتصل بيها عشان تاخد منها الموبايل وده كان دليل ادانتها. شكرا ليك. شكرا. لسه مع حضراتكم على الهوا والمشتبه فيهم. احب افكركم مره تانية، فاروق ولا سوزي ولا علا مين فيهم اللي قتل انجي؟ معانا تليفون. الو. الو. ايوه يا فندم. عاطف حلمي مع حضرتك يا فندم. اهلا يا عاطف. المشتبه فيه النهارده هو فاروق يا فندم. الجاني هو فاروق. طيب فاروق. الدليل ايه؟ الدليل يا فندم ان هو اولا يعني السجاير اللي هو في المكان كان تعب يعني النوع اللي هو بيشربها. الحاجه الثانيه الواحد شحات شافه وهو في المكان معايا يا فندم. مع حضرتك. واحد من اللي هو يعني اللي شافوه في المكان. والثالث حاجه ان الرادار سجل رقم عربيته الساعه 1 بالليل في المكان اللي هو موجود فيه الجريمه. شكرا ليك. شكرا. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك احمد جمال محمود. اهلا يا احمد. اهلا بحضرتك. ايوه هي علا زميلتها هي اللي خنقتها وخدت الموبايل واتصلت طبعا بناهد لان شافت الفيديوهات اللي فيها ووجود عقب السيجاره ده لان طبعا سوزي جت قبليها قبل يعني جت قبل كده يعني المكان وبرضه فاروق جه برضه بس طبعا ما كانش الايه التليفون معاه لان معاها لان طبعا خدته مين زميلتها علا وعلا طبعا برضه غلطت مع المحقق لما بيقول لها الجرح اللي هو موجود معاها ده كان موجود قبل القتل قالت له لا ما فيش حاجه في وشها. طب ايش عرفها ان الجرح موجود في وشها رغم ان هو ما حددش الجرح جاي فين. شكرا يا احمد. شكرا. ودايما اشترك معانا ونشوف الاجابه صح ولا لا اخر الحلقه. اتفضل. الو. معانا تليفون. الو. اي فندم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مروان محمد حمزه مع حضرتك. اهلا بيك يا مروان. اهلا بيك. اول مره اتكلمنا. لا ده انا هتكلم كتير. فعلا اول مره اكلم حضرتك. مظبوط. طيب اهلا حضرتك. اهلا بحضرتك. الجاني مين النهارده؟ هو ان شاء الله فاروق. والدليل؟ هما في 4 أدلة. اول دليل ان هو طبعا في البدايه خالص نكر معرفته بانجي لما المحقق ساله، وبعد كده ان هو استعجب من الامر لما قال له دي سوزي احنا حبسنا عشان هي القاتله، فراح قال له انجي عبد الفتاح، يعني سوزي قتلت انجي عبد الفتاح، وعلم استعجب واندهش من الامر. رقم 2 طبعا الرادار اللي هو مسك سجل عربيته الساعه 1 وكانت اتجاه له السيده عائشه. رقم 3 موضوع الجرح اللي على وشها، هو لما حاول يتكلم معاها عشان ياخد منها الموبايل فطبعا هي رفضت، فراح دفعها على وشها بالقلم وراح مسك خنقها، لان ما يخنقش الخنقه دي غير يكون واحد رجل فيه اعصاب قويه. ورقم 4 طبعا الشحات اللي شافه في المنطقه لما المحقق وراه صورته. شكرا ليك، ودايما تابعنا وانتظر الحل الصحيح. شكرا، اتمنى لك الخير. شكرا، الله يخليك. معانا تليفون. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاكي سيد محمد المهدي فندم. اهلا سيد، مين الجاني النهارده؟ ان شاء الله علا. ودليل؟ دليل هي طبعا ازاي هي عرفت طريقه الاكل. تمام، وطبعا كانت بتقومها لما سرقت منها الموبايل، فبقومها طبعا احداث الجرح في خدها، فطبعا وبعد كده اتصلت بناهد لصاحبة الفيديو، وبالتالي هم اتصلوا بسوزي عشان يروح ياخدوا من اول الموبايل. شكرك، شكرا جزيلا، دايما تابعنا وخليك معانا على الهواء مباشرة. شكرا. شكرا. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمير هاشم حسين من عين شمس. الجاني هي علا، والدليل 1 هي ما كانش فيه أي أثر لعنف على الباب، 2 إن هي خدت الموبايل وخدت منه رقم نهاد. شكرا والسلام عليكم. العفو وشكرا ليك، يعني منظم جدا. معنا تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بحضرتك، منورنا. محسن شحاتة محمد. اهلا بيك استاذ. هو النهارده علا صاحبتها صاحبه انجي. طيب الدليل ايه؟ اولا الدليل الاول ان هي طبعا معاها مفتاح، ما احتاجتش لاي كسر ولا كده، ولا لان هي كانت هتخاف تفتح للاثنين التانيين وفتحت لهم عموما، وممكن يكون لقاها ميت. التانية خدت الموبايل وعليه الرقم بتاع ناهد، و 18 دقيقة دي بفترة كبيرة يعني كانت بتساومها، وبعدين ملهاش بصمات، وبعدين بيقول لها المحقق ان في وشها حاجة، قالت له لا ما فيش بتاع، يعني دليل ان هي عارفة ان هي ممكن تكون عورتها بضوافرها وبتاع، بعدين عارفة مكان البيت كويس، جابت حبل وجابت شنقتها وكده يعني. شكرا ليك، دايما تابعنا. مع السلامة. مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مجدي جلد سوريا، مع سعادتك يا استاذة مرة. حضرتك منين يا استاذ مجدي؟ نعم حضرتك من شبرا الخيمة. أهلا بيك وكل أهلي شبرا. ربنا يخليك كل الأول، كل سنة طيبين الأول. وحضرتك بألف خير. الساعة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وكل سنة وأنت طيب. مين النهاردة الجاني؟ على إن شاء الله أستاذة. مين؟ علا. علا. أوكي. طب والدليل إيه يا فندم؟ الدليل ان هي قتلت انجي وخدت التليفون، طبعت عشان هي انجي قالت لها عليها الارتباط والحاجات اللي هي دي، يعني تجيب فلوس اكتر من التمر بدل ما تبيعه، فاستغل الظروف اللي رسمه والحاجات اللي عليها والشغل اللي عليها دوت، فاتصلت بنفس التليفون، هي راحت لخالتها الاول عشان قتلتها، وراحت عند خالتها الاول عشان وسابت الشقه مفتوحه ومعاها المفاتيح، وبعدين هي راحت بعدين بعد كده اتصلت بالتليفون ب 18 دقيقه عشان تساوم في الفلوس والحاجات دي. تمام، بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا استاذ. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. مع السلامه. الو الو ايوه محيك فاطمه محمد. اهلا يا فاطمه. اهلا بحضرتك. مين النهارده الجاني فاطمه؟ الجاني هو فاروق صاحب الشركه. طيب ودليل ايه؟ الدليل ان هو اخر خالص اخر واحد خالص راح لها، كان راح لها الساعه 1:30، فهو لما هي ساومته وطلبت منه فلوس كتيره جدا فهو اتعصب عليها وكده وضربها وخنقها وبحثت الدنيا على اساس ان هو يدور على الموبايل ربما يكون لقاه او ربما يكون هي تكون علا سبقته وسرقت الموبايل واتصلت بالست الثانيه. بشكرك ودايما اشتركي معنا وتابعي برامجنا كلها مش بس البرنامج البوليسي. شكرا. شكرا لك. معانا اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمود محمد عبد المجيد مع حضرتك. اهلا بيك يا استاذ محمود. هو اللي قتل النهارده فاروق بيه بس اللي سرق الموبايل علا بدليل ان هو معاه جديده دي. لا استنى استنى، واحد قتل واحد سرق. هو كان راح ياخد الموبايل فعلا ده ما كانش معاه الموبايل كان سرق. بدليل ان علا اتصلت بناهي طلعت وساومتها. طب يعني انت تقصد الجاني مين؟ فاروق. فاروق بيه. تمام اوكي. الدليل بقى ايه؟ الدليل ان هو اما راح عشان ياخد الموبايل طبعا هي ايديها انكرت فتعصب فقتلها وكده كده ما كانش معاه الموبايل اصلا. وبعدين نكر ان هو كان موجود الساعه 1 بالليل ونكر ان هو الرادار رامح العربيه بتاعته وهو اصلا كان موجود ومفيش حد اتعرف عليه وانكر معرفته بالموضوع اساسا وفي فيديوهات مع انه اصلا كان عارف الموضوع كله من الاساس. ماشي بنشكرك شكرا جزيلا. خليك معانا وشوف الاجابه صح ولا لا. ماشي يا فندم. الو معلش اتصل قطع. معانا تليفون كمان. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه مروه منور البرنامج العام انت ومهندسه الصوت. والله اشكرك زميلنا وسام محمد على هندسه الهواء وحضرتك اللي منورنا كل مستمعينا في كل مكان. تعرف حضرتك ناصر عبد الراد محمد ندى حماد محافظ جني. اهلا بحضرتك. الجاني مين يا فندم؟ الجاني هو هي علا اخت مروه. طيب والدليل ايه؟ ما الدليل هو يعني هي برضه علا اخت مروه هي يعني بتاعت الحكاوي كله. لا الدليل ايه؟ الدليل بتاع حضرتك ايه اللي خليك تقول علا؟ ايه الدليل؟ الدليل طبعا هي اللي خدت المحمول يا اخت مروه ووضع منه كان ولا اتصلت بيه وبعد كده قال لي التليفون ده مش بتاعي. تمام شكرا جزيلا. شكرا. في حاجه تانية يا حضرتك عايز تقولها؟ نعم في حاجه تانية؟ في دليل تاني ولا خلاص كده؟ لا شكرا يا اخت مروه. اشكرك منورنا. اهلا بيك. شكرا. مين الجاني النهارده معانا؟ الو ايوه ايوه فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علي. اهلا بحضرتك يا فندم. هي المدام اللي قاعده مع سوزي في نفس الاوضه اللي مع قصدي صاحبتها يعني علا. نعم ايوه علا. ماشي هي علا اللي قاعده. الدليل ان هي قاعده تتكلم في التليفون 18 دقيقه وبعدين ما لقوش عنف على الباب وهو بيفتح وبعدين هي كان لها غرض انها تاخد الموبايل وعليه وتساوم صاحب الشقه. يا رب تكون اجابتك صح. خليك معانا واسمعنا وان شاء الله يبقى وش حلو عليكم. كتر خيرك يا فندم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ونستقبل اخر اتصال هنقدر ناخده النهارده علشان نزيع الحل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بخير الحمد لله. حضرتك ما عرفتناش مين معانا. انا هشترك باسم زوجتي. انا رضا سمير بس هشترك باسم زوجتي كريمه. اتفضل. اسمها ايه؟ ك... كريمة. سيد صلاح أهلا بيك، تفضل. والله هو اللي قتل فاروق بيه، والدليل الدليل ان هو طبعا حد شافه في الحارة، ثانيا الرادار، ثالثا البصمات. اخر حاجة المحقق بيسأله على السبحة، فقال له انا شايف السبحة دي، قال له ده جديدة، قال له لا دي بقى لها فترة انا على طول شايل السبحة، فدليل ان هو فقد السبحة بتاعته في مكان الجريمة. بتمنى لك ان شاء الله تفوز معانا، ودايما تابعنا على هواء برنامج العام ونسمع الحل، وهيكون في اتنين مشتركين كل واحد بجائزة قيمتها 500 جنيه. يا رب ان شاء الله كل اللي فازوا معانا النهاردة اللي هيفوزوا واللي اشتركوا يكون ليهم نصيب كبير. نسمع الحل. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. المتهمة الأولى بالنسبة لنا في القضية دي كنت انت يا علا. ليه بقى يا باشا؟ لأنك أقرب واحدة للقتيلة في كل شيء، المكان والزمان والأفكار. لكن زيارتك لوالدك في السجن أنقذتك، لأنها ببساطة كانت السبب لمرواحك وبياتك عند عمتك بعيد عن مسرح الجريمة ومن الساعة 11، والطب الشرعي أكد أن الجريمة تمت حوالي الساعة 2 صباحا. شفت يا بيه، يعني أنا براءة من قتل صاحبتي. بس لازم تعاقب نفسك الشريرة يا علا اللي أوحيت لك بسرقتها وبيعها، ولازم كمان تشكر الظروف اللي كشفت لنا عن القاتل بوضوح، بداية من رقم عربيته اللي لقطها الرادار. إيه؟ تقصدني أنا؟ ومين غيرك يا فاروق بيه؟ يا سلام، يعني بمجرد ما جت لها بقيت القاتل؟ طب ما هي سوزي جت لها. عمري ما تصورت انك علشان تبرأ نفسك تحاول تورطنا انا، وانا ما روحتش لانجل عشانك يا فاروق بيه وعلشان مصالحك. يا سلام، وفيديوهاتك انت كمان يا اختي. ها؟ طبعا وجود عقب السيجارة في مسرح الجريمة كان ممكن يكون دليل دامغ عليك يا سوزي. ها؟ وبالفعل حطك لفترة كمتهمة اولى في نظرنا، لكن الجرح اللي في خد القتيلة خدنا الاتجاه تاني. الجرح ده حصل لها أثناء مقاومتها للقاتل، قصدي ليك يا فاروق بيه. جرح؟ جرح ايه؟ وانا كنت ماسك سكينة؟ لا، كنت لابس خاتم. الخاتم؟ لما اشتدت المناقشة بينك وبين انجي قلت لنفسك انك في نفس الأوضة اللي فيها الموبايل، وهو في مكان ما، وما يمنعكش عنه غير وجودها. وفي لحظة ايدك انقضت على رقبتها عشان تخنقها، هربت منك وحاولت الخروج، لكمتها لكمة قوية في وشها عشان تدوخها، وفص الخاتم سبب لها جرح خدها، وبالفعل انتبتها بعض الدوخة. انتهزت الفرصة ورجعت تخنقها لحد ما سقطت على الأرض جثة، وبسرعة وزي المجنون ابتديت تدور على الموبايل في كل شبر، ولأن الأوضة صغيرة ومحتوياتها قليلة لقيته، خدته وخرجت فورا. لا لا لا، انا ما قتلتهاش، ما حصلش. لو كان ما حصلش يا فاروق بيه ما كنتش هتقدر تنكر في البداية وتقول وبمنتهى الثقة انك ما تعرفش حد اسمه انجي ولا ليك اي علاقة بالموضوع ده، لانك كنت هتخاف نلاقي الموبايل ويبقى دليل ضدك. نفيك في البداية بالقوة والثقة دول كانوا السبب في بداية شكينا فيك. خدوا يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. عرفنا الحل ومعانا القرعة، ويا رب بقى ايه اللي يفوزوا كده بقى ايه اللي جاوب غلط بقى النهاردة انا زعلانة منه، عشان كل مرة اقول لكم ركزوا وانتوا تركزوش، ركزوا شوية. والحل صح، بتمنى لهم الفوز. انا بعمل القرعة. اول فايز معانا او فايزة عاطف حلمي سيد، الف مبروك عاطف، 500 جنيه. والتاني او التانية فايز التاني او التانية مروان محمد حمزة، الف مبروك، 500 جنيه. وتابعونا كل اسبوع، والجاني مين؟ 2 57 87 120. بشكركم جدا النهارده. دراما بوليسيه كان معانا مجدي سالم، اعداد سهى حسن، هندسه الهواء اسامه محمد، الاخراج دكتور محمد لطفي، وكنت مبسوطه جدا ان انا معاكم مروه امين. شكرا جزيلا لكم، وان شاء الله حظ سعيد لكل اللي ما فازوش المره الجايه.